قال: ومن ذلك إقباله على الله عز وجل. ومن ذلك، ومن ذلك يعني الأمور التي يظهر فيها الخشوع، الخشوع يتبدى ويظهر في هذه المواطن. قال: ومن ذلك إقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غيره، لا يلتفت لا بقلبه ولا بعينه. قال: وهو نوعان، سيتحدث عن التفات القلب والتفات العين. قال: وهو، أي الالتفات نوعان، أحدهما عدم التفات قلبه إلى غير من هو مناج له. أنت تناجي من في الصلاة؟ ربك. أنت لا تناجي أباك ولا أمك ولا صديقك ولا حبيبك ولا ابنك ولا زعيمك ولا رئيسك ولا مرؤوسك، أنت تناجي ربك. فالمفروض ألا يلتفت القلب إلى غير من تناجي، وتفريغ القلب للرب عز وجل. أنت حينما يريد الإنسان أن يفعل أمرا من أمور الدنيا تجد القلب مقبلا على هذا الأمر بكليته. لو تصورت إنسانا ممن يحبون متشت الكرة، مباريات الكرة، تجده قد فرغ قلبه قبل أن يجلس للتفرج على المباراة، يجهز كيس اللب جنب منه ولا كيس الفشار ولا كيس كذا، وقاعد ويعمل له عصير، يعمل له شاي، مش عايز حد يشغله، ويقفل التليفون عشان ما حدش. فرغ قلبه وفرغ نفسه بحيث لا يستطيع أن تترك عيناه رجل اللعيب، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ أعمل كده، ما بيفكرش في الشغل، ما بيفكرش في الزوجة، ما بيفكرش في الأولاد، ما بيفكرش في أي حاجة خالص. أنا بقول الكلام ده اللي بشوفه، وأنا مش ماليش في الكورة على فكرة خالص، ولا عمري شجعت حد غير يمكن وأنا صغير في الابتدائية كده، شجعت الإسماعيلي زمان يعني، كمان يعني فريق ما حدش كان بيشجعه، يعني كان زمان قوي بقى، يا معلب وجريشة وحاجات قديمة قوي. فبعد كده خلاص، حتى واحد بيقول لي أنت اتفرج، قلت له آخر ماتش شفته كان ماتش سانتوس البرازيلي لما غلبت الأهلي 5-0. قال لي ده أنت وقفت حال الكورة وتاريخ الكورة، حرام عليك. قلت له والله يا آخر ماتش كنت شفته، قلت لسه كده مش واخد بالك، في الإعدادية، كنت في الإعدادية في الفترة دي. فاللي أقصده يعني بس بشوف الناس بتبقى عاملة ازاي كده قدام التلفزيون، واللي هيتفرج طبعا على مسرحية ولا على فيلم ولا على شيء من هذا القبيل. أنا عارف إن في إخوة عندنا، أنا أصدهم وأنا بقول الموضوع الماتش مش الفيلم والكلام ده، ما عندناش هنا حد بتاع أفلام، لا ما فيه. في حد فيكم بتاع أفلام؟ استغفر الله، أنا عارفكم كلكم آخركم كان إسماعيل ياسين وجيله القديم وخلاص. اتقوا الله، اتقوا الله. فمشكلة كبيرة جدا. حينما يقبل الإنسان على ربه في الصلاة، هل أنت تفرغ قلبك كما تفرغ قلبك للماتش أو لأمور الدنيا؟ امتحن نفسك. نحن كلنا في هذا الامتحان للأسف، كلنا هنطلع بملاحق، مش كده ولا إيه؟ يعني محتاجة الأمر يا إخوان، محتاجين والله جهاد مع النفس. والله يا إخوان أنا بقول الكلام ده عشان نبين حصرتنا للأسف، يعني لأن كل واحد فينا فاكر الحمد لله صلينا المغرب بسم الله ما شاء الله. هل صليت المغرب موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا؟ في الظاهر الحمد لله شرحنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله بنطبق السنة. هل قلبك حينما يقف بين يدي الله عز وجل تجعل القلب فارغا ليس فيه إلا مناجات الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى؟ صدقوني يا أخوانا، هذا الذي كان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. فيقول: ومن ذلك إقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غيره. وهو نوعان، أحدهما عدم التفات قلبي إلى غير من هو مناج له، وتفريغ القلب للرب عز وجل. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فضل الوضوء وثوابه ثم قال: اسمع، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده. انظر هذا ما يقول فيه: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله سبحانه، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئتي كيوم ولدته أمه. والله أمر سهل، الأمر سهل، يعني ذنوبنا كثيرة جدا، صحيفة السوابق كثيرة جدا مليئة، ولكنك من الممكن إذا وقفت بين يدي الله بعد إحسان الوضوء وإحسان الصلاة بين يدي الرحمن سبحانه، تحمد الله، تثني على الله وتمجده. سورة الفاتحة لن تأتي بكلام من عند نفسك، بما هو أهله الذي علمنا إياه وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. سبحان الله، وهذا كل يوم وكل لحظة وكل وقت تستطيع أن تفعل هذا. قال يبقى هذا عدم الالتفات القلبي. الثاني عدم الالتفات بالبصر يمينا وشمالا، وقصر النظر على موضع السجود، وهو من لوازم الخشوع للقلب وعدم التفاته، لأن الذي يخشع، لأنك كون العين تذهب يمينا وشمالا وتبدأ تبقى كده العين بتروح وتيجي، دليل على أن القلب لم يتفرغ لله، بل القلب مشغول بالناس. وحتى لو كنت قد فرغت قلبك، فحينما تلتفت هكذا يمينا وشمالا ستجد أشياء ستشغل قلبك. إذن أنت الذي استدعيت هذه المناظر، ولذلك كان من السنة أن تجعل عينيك على متجهتين إلى موضع السجود، لا تغادره. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تصلي على مكان فيه زخارف أو أشياء تلفت النظر، لأنها ستشغلك. مجرد ما تنظر تجد وردة مئذنة كذا، تبدأ تفكر العين القلب سينشغل. ولذلك المساجد أيضا التي يكون فيها، تيجي تأتي في الصلاة الحمد لله المسجد يكون أبيض مثلا أو لون يعني سادة كده زي ما بيقول، لكن تجد آيات مكتوبة وزركشة، ولا القبلة بسم الله ما شاء الله مليئة بالفسيفساء، كأن الذي اخترعها الشيطان أملى له وسول له أن يخترع أشياء في الوجه. بسم الله، ويقول لك المهندس ده عمل آية معمارية هدفه أن يشغل قلب المصلي. تجد الأشياء في مواجهة المصلي تشغله، يبدأ يفكر ويبقى يشوف، طب ودي داخل إزاي، طب ودي راح فين، طب ودي جاية منين، طب الأنظار هذا يجعل القلب مشغولا، لا يدري الإمام كم صلى ولا يدري المأمون كم صلى وهكذا. فيقول ولهذا رأى بعض السلف مصليا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، حينما وجد يعبث في الصلاة قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. قد سبق ذكره ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح الأذان. اسم اللي كنت نسيته اللي ابن رجب ينقل عنه أبو اليزيد البسطامي، وأبو اليزيد البسطامي له طوام في الاعتقاد خطيرة جدا، كلام خطير جدا في الاعتقاد تعرفونه، وكان يحسن الظن به وبربع العدوية ومثلها وينقل عنه. نعود إلى ما كنا بصدده. قال ولهذا رأى بعض السلف مصليا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وقد سبق ذكره. وخرج الطبراني من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة عن يمينه وعن يساره، يعني في بداية الشريعة. ثم أنزل الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فخشع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يلتفت يمنة ولا يسرة. ولكن هذا الحديث لا يصح كما قال الحافظ ابن رجب ورواه غيره عن ابن سيرين رحمه الله تعالى مرسلا وهو أصح. إذن الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ماذا؟ مرسلة. والمرسل من قسم الضعيف ولا الصحيح؟ الضعيف. قال وخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع قدميه، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم إلى الصلاة لم يعد بصره موضع جبهته، يعني بدأ الناس يعني شيئا فشيئا. فتوفي أبو بكر فكان عمر، أي زمان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، لأن عمر قتل فكان الناس ينظرون هكذا لأن القاتل جاء من وسط المصلين. قال: وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. فتنة، وبقى الناس أصبحوا وهم يصلون يخشون أن يأتي أحد فيغتال أحدا، فإذا الفتنة جعلت الناس يصلي الواحد منهم وهو يتلفت. وهذا الحديث أعله الشيخ الألباني في الضعيفة وأثبت نكارة الحديث سندا ومتنا. إذن الحديث منكر سندا ومتنا لا يحتج به، يعني احنا ذكرنا معناه ولكن هل هو حجة؟ لا، لا يحتج به لأن الحديث منكر. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس، المختلس والذي يخطفه من غير غلبة ولكن خفية ويهرب، بعكس المغتصب، المغتصب يأخذ الشيء بالإكراه، لكن المختلس يخطفه من غير مغالبة. اختلاس ذلك. ولذلك إذا ائتمنت إنسانا على شيء وأخفاه منك يعد ذلك ماذا؟ اختلاس. وذلك يقول لك اختلاس الموظفين، اختلس العهدة لأنه كان مؤتمنا عليها، لأنه لم يكن سرق بالإكراه. فالمختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب وهو مع معاينة وأنت تراه. ولما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات أشبه حاله حال المختلس، وهذا يجعل الإنسان ينقطع عن متابعة صلاته وخشوعه. ولذلك قال الطيبي: سمي بذلك لبيان قبح تلك الفعلة، والمصلي يقبل عليه ربه سبحانه والشيطان يترصد له فينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الفرصة فسلبه تلك الحالة، وهي حالة نظر الله عز وجل له. فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه وأبو داود والنسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاة ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاة ما لم يلتفت، والالتفات هو الاختلاس. فإذا اختلس الشيطان من صلاة العبد وجعله يلتفت انصرف الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى. واضح؟ وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري، وهو من أعظم الأحاديث، حديث نفيس، قام بشرحه والتعليق عليه الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه النفيس الوابل الصيب من الكلم الطيب، فشرح فيه كلمة التوحيد التي ذكرت في حديث الحارث الأشعري، وتكلم عن الصلاة وعن الخشوع فيها، وتكلم عن الصيام، وتكلم كذلك عن ذكر الله. فلما أن جاء للكلام عن ذكر الله ألف الكتاب، يعني الكتاب في الأصل شرح الحديث الحارث الأشعري، ولكن شرح مختصر لكلمة التوحيد وللخشوع في الصلاة وللصيام، الصيام من الناحية القلبية. ثم حينما جاء عن ذكر الله إلى ذكر الله، حينما جاء إلى ذكر الله عز وجل أفاض في الكلام عن فوائد الذكر، فجاء كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب. فيقول هو كتاب من أنفس ما يكون، كتاب نفيس جدا، كتاب الوابل الصيب. هو استبطن كتاب الكلم الطيب لشيخه ابن تيمية في داخله، بس الكلم الطيب كان عبارة عن ماذا؟ أحاديث الأذكار فقط. هذا الكتاب اشتمل عليها، ولكن قبلها فعل ماذا؟ ذكر فوائد للذكر زادت على 100 فائدة، وقدم بشرح حديث الحارث الأشعري، كتاب نفيس غاية. يعني طالب العلم الذي يقبل على هذا الكتاب قارئا فاهما متدبرا، ينبغي عليك أن يكون هذا الكتاب ملازما لك في شهر رمضان، اقرأه في شهر رمضان، اجعل في شهر رمضان. يعني لو كانت لنا دروس في شهر رمضان لشرحت هذا الكتاب، يعني انا لو كان لي دروس في شهر رمضان، لكننا بنتوقف في الدروس في شهر رمضان، لو كان لنا دروس والله لن اشرح الا امثال كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، فاجعلوه في قراءتكم في شهر رمضان واقرؤوه على الناس في المساجد باذن الله تعالى. فيقول: ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بينه. الحديث طويل، فذكر منها: وآمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، لأن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاة ما لم يلتفت. واضح. وفي المعنى أحاديث أخرى متعددة. وقال عطاء: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا صلى أحدكم فلا يلتفت، فإنه يناجي ربه. والالتفات كما سمعتم التفات إيه؟ بالعين، والتفات بالقلب، فاحذر أن يلتفت قلبك أو أن يلتفت بصره. إذا صلى أحدكم فلا يلتفت، فإنه يناجي ربه، إن ربه أمامه وإنه يناجيه، فلا يلتفت، فاحذر من هذا. قال عطاء رحمه الله: وبلغنا أن الرب عز وجل يقول: يا ابن آدم، إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه. هذا بلاغ عطاء. قال بلغنا، لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت موصولا، ولكن هذا الكلام ربما كان من الإسرائيليات التي يجوز روايتها. يا ابن آدم، إلى من تلتفت؟ تصور رحمة الله بك، يقول: يا ابن آدم، إلى من تلتفت؟ أنت الآن مقبل على الله، تلتفت بقلبك أو بعينك، لمن؟ أتلتفت لمن هو خير من الله عز وجل؟ ما هذا؟ إن الإنسان ضعيف. يقول: وخرجه البزار وغيره مرفوعا، والموقوف أصح. وقال أبو عمران الجوني رحمة الله عليه: أوحى الله، هذا أيضا من الإسرائيليات التي يجوز روايتها، أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: يا موسى، إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل. طبعا المقصود أن تقوم مقام العبد الحقير مقام، وليس معنى ذلك أن موسى حقيرا ذليلا، لا، معاذ الله، وكان عند الله وجيها. ولذلك نحن حينما نقرأ هذه الإسرائيليات وهذه الأمور نعرض الكلمات على شريعتنا حتى لا نقع في خطأ، فلا بد وان نفهم كلمه فقم مقام العبد الحقير، يعني المقام الذي يقوم فيه العبد الحقير الذليل، كما يقوم العبد الحقير الذليل، ولكن ليس معنى ذلك انه حقير عند ربه، بل وكان عند الله وجيها عليه الصلاه والسلام، والمسيح وجيها في الدنيا والاخره، فما بالكم بوجاهه نبيكم محمد عليه الصلاه والسلام. قال: فقم مقام العبد الحقير الذليل، وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجني بقلب وجل ولسان صادق. ناجني بقلب وجل، قلب في وجل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ولسان صادق، لا يكون الكلام يقال ولا تمرره على قلبك، احذر من هذا. هذا كلام من الإسرائيليات إخوانا، عشان بس لا تنسبوا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن ذلك، أي من ذلك الذي يظهر فيه، الذي يظهر فيه ماذا؟ الخشوع. يظهر في ماذا الخشوع؟ في هذه الأمور. ومن ذلك الركوع، وهو ذل بظاهر الجسد، ذل بظاهر الجسد، لأن الإنسان لا يركع إلا بذل. تركع بين يدي بشر؟ تركع بين يدي مخلوق كائنا من كان؟ هذا لا يجوز. ولهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله. وللأسف بعض الناس حينما يقف أمام أحد من الكبار في الدنيا أو الدين تجده عامله كده منحني، ما يقدرش يرفع راسه. وكانوا يدخلون قديما على الملوك هكذا، لازم يدخل على الملك منحني، ما يرفعش راسه. هذه أمور من الأمور التي هي والعياذ بالله لا تجوز شرعا، فإن الركوع لا يكون إلا لمن؟ إلا لله وحده سبحانه وتعالى. ولكن لا يذل الإنسان نفسه بين يدي مخلوق كائنا من كان. قال: ولهذا كانت العرب تأنف منه، أي من الركوع، ولا تفعله، حتى بايع بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يخر إلا قائما، يعني أن يسجد من غير ركوع. وهذا كما جاء في صحيح في مسند الإمام أحمد عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما، يخر من القيام إلى الأرض ساجدا بدون ركوع. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيع؟ قال: لا، الحديث لا تبع ما ليس عندك. في بداية الحديث كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما. وهذا الكلام شرح له العلماء أقوالا متعددة، أصحها كما يقول ابن رجب يقول: ولهذا كانت العرب تأنف منه، أي من الركوع، ولا تفعله، حتى بايع بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يخر إلا قائما، يعني أن يسجد من غير ركوع. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق، لأنه يعلم أن الإنسان الذي يدخل في الإسلام وبالذات هؤلاء من المؤلفة قلوبهم حينما يدخل في الإسلام والإيمان يتمكن من القلب لأن أساس الإسلام وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فحينما يستقر الإيمان في القلب ماذا ستكون النتيجة؟ سيذعن الإنسان لأمر الله، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. إذا معنى ذلك أنه حينما يتمكن الإيمان من القلب سينفذ كل هذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثق في هذا الأمر. قال: كذلك فسره الإمام أحمد رحمة الله عليه والمحققون من العلماء. وقال الله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، لأن العرب يأنفون أن يركعوا. قال: وتمام الخضوع في الركوع، تمام الخضوع في الركوع أن لا يكون الركوع بالجسد فقط، بل أن يخضع القلب لله ويذل له، فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وما استقل به قدمي، جسمي كله خشع لك. إذن الخشوع خشوع داخلي وخشوع خشوع باطني وخشوع ظاهري. يقول مبينا معنى الحديث إشارة إلى أن خشوعه عليه الصلاة والسلام في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه، ومن أعظمها القلب الذي هو ملك الأعضاء والجوارح، فإذا خشع خشعت الجوارح والأعضاء كلها تبعا لخشوعه. ولذلك كانت أعمال القلوب هي الأصل في أعمال الجوارح، فإذا انقاد القلب انقادت الجوارح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: ومن ذلك السجود، بعد الكلام عن الركوع، ومن ذلك السجود وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل، حيث جعل العبد أشرف ما له من الأعضاء وأعزها عليه وأعلاها حقيقة، أوضع ما يمكنه. تصور أعلى شيء يقول لك أنفه يكاد يحك السحاب، أنفه في السماء كده رفيع، رافع رأسه كده لفوق، رأسه جبينه كل هذا ينزل إلى الأرض فيجعل الجبين ويجعل الأنف في التراب. وكانوا يصلون على الأرض بدون حصير وبدون موكيت وبدون سجاد، على الأرض وكما ستسمعون الآن. قال: ومن ذلك السجود وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل، حيث جعل العبد أشرف ما له من الأعضاء وأعزها عليه وأعلاها حقيقة، أوضع ما يمكنه، أوضع مكان، فيضعه في التراب متعفرا، يعني متعفر في التراب في العطرة، ويتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل. ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله عز وجل إليه. انظر حينما تنزل إلى أسفل فتضع هذه الجبهة على الأرض في التراب، أنت في هذه الحالة تكون أقرب ما تكون من ربك سبحانه وتعالى. فإن أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: واسجد واقترب، في سورة العلق أول السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: واسجد واقترب. فحينما تسجد تكون قد اقتربت من ربك سبحانه. والسجود أيضا مما كان يأنف منه المشركون المستكبرون عن عبادة الله عز وجل. وكان بعضهم يقول: أكره أن أسجد فتعلوني استي. استو، تعرفون الاست ما هي؟ يعني تخيل لما يصبح الإنسان دبره أعلى من رأسه، يقول: أكره أن أسجد فتعلوني استي. وكان بعضهم يأخذ كفا من حصى فيرفعه إلى جبهته ويكتفي بذلك عن السجود، يعني بدلا من أن يسجد كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين سورة النجم، فانبهروا من عظمة الإعجاز القرآني حينما تكلم رب العالمين بسورة النجم، سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي بعد حادثة الإسراء والمعراج. فلما انبهروا ببيان وإعجاز وجلال القرآن الكريم سجد النبي في آخر السورة وسجد الصحابة، فالمشركون سجدوا من عز من عظمة جلال القرآن الكريم. فبعض المشركين أراد أن يسجد ولكن منعته الحمية فأبى أن يسجد، وأخذه الكبرياء فأخذ كفا من تراب ووضعه على جبينه. هكذا سجدوا حينما سمعوا سورة النجم. ولذلك لما أشيعت شائعة أنهم دخلوا في الإسلام، ولذلك جاء بعض المسلمين من الحبشة الذين كانوا قد هاجروا واكتشفوا أنهم لم يسلموا، ولكن أخذهم الإعجاز القرآني. ولكن هذا الكلام الذي اخترعت على أثره قصة ماذا؟ الغرانيق، وهذه لا تصح بحال من الأحوال. وللعلامة الألباني رسالة سماها نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق. قال وإبليس إنما طرده الله لما استكبر عن السجود لمن أمره الله بالسجود له. ولهذا يبكي إذا سجد المؤمن ويقول: أمر ابن آدم بالسجود ففعل فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، سلمنا الله وإياكم. ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل وتواضعه له في ركوعه وسجوده أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو، فكأنه يقول يعني في سجودي بلسان الحال: الذل والتواضع وصفي، الذل والتواضع وصفي، والعلو والعظمة والكبرياء وصفك. فلهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول: سبحان ربي العظيم، وفي سجودي سبحان ربي الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول في سجودي: سبحان ذي الملكوت، مبلغة من كلمة الملك، والجبروت من الجبر والكبرياء والعظمة، يقول ذلك في سجودي، وهذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة في سجودي: أقول كما قال أخي داود عليه السلام: أعفر وجهي في التراب لسيدي، وحق لسيدي أن تعفر الوجوه لوجهي. وقال الحسن رحمه الله: إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله، وإياك والسهو والالتفات، أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيري، يعني إياك أن ينظر الله إليك وتنظر أنت إلى غيري، وتسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وقلبك ساهٍ لا تدري ما تقول بلسانك. خرجه محمد بن نصر المروزي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أن نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله.